لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، العقود يعني العقائد. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سماواته، فوق سبع سماواته، بكل أسمائه وصفاته، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، لأن الأسماء والصفات قائمة به عز وجل، فلا يتصور انفصال اسم أو صفة أو فعل عن الله عز وجل حتى يقال أنه يحل في شيء من المخلوقات. حتى من قال علمه لا يخلو منه مكان، مقصودهم أنه يعلم كل ما يحل فيها على كل أسمائه وصفاته، كما قال الرحمن على العرش استوى، لأن الرحمن المتصف بالرحمة الصفة الذاتية هو عز وجل على العرش استوى. دبروا الأمر من السماء إلى الأرض. قال: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، هو النفي أنه في كل مكان. يقول: لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه، يعني يقصد أنه فوق عرشه وهو يعلم كما وصف الله نفسه. قال: إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، أنهما مخلوقتان للبقاء. الجزء الأول: أنهما مخلوقتان للأبد، وأنهما مخلوقتان للبقاء. أي لا يفنيان، لا الجنة ولا النار، لا للفناء. هذا رد على من يقول في المسألة خلاف بين أهل السنة. الأدلة على بقاء النار كما بقاء الجنة متواترة مستفيضة لا يمكن الطعن فيها، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترجيح أنه بنفسه يعني بذاته، وهو يشمل الروح والجسد، قول جمهور أهل السنة، خلافا لمن قال عرج بروحه فقط، على أساس أن كلمة النفس يقصد بها الذات، وهو الصحيح في مثل هذا السياق. إلى أن قال: أعتقد أن الله قبض قبضتين، قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، في إثبات القدر. أنا أعتقد أن الرسول في إثبات القبضة، وهذا كلام أهل السنة. أنا أعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. أنا أعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. مسألة خلاف مشهور بين أهل السنة المعتزلة: المقتول قتل قبل أجله أم قتل بأجله؟ قتل بأجله، لكن بسبب هذا القتل، فالله قدر وجود القتل وقدر وجود الأجل. قال: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده. هذه طريقة أهل العلم والحديث، هؤلاء الأئمة الكبار يذكرون أهل كلام نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. فإثبات النزول وإثبات بسط اليد، فيقول: ألا هل من سائل الحديث؟ اتفق عليه. ليلة النصف من شعبان، نزول الرب سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وهذا أيضا ثابت. خليكم معايا لحظة. قال: وأنا أعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما، اتخذ إبراهيم خليلا، في إثبات صفة الكلام أن الله كلم موسى تكليما، وكذا صفة المحبة كلها أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أن الله يحب من خلقه من شاء، وأنه اتخذ إبراهيم خليلا وخلة شدة المحبة، وأن الخلة غير الفقر، لأن الخلق كله فقراء والمؤمنون فقراء والخلة منزلة أعلى من ذلك. يقول: لا، لا كما قال أهل البدع أن الخلة هي الفقر، لأنه ليس معنى ذلك أن هناك خصوصية، ليس معنى ذلك وجود خصوصية. ولا شك أن أهل السنة يخصون إبراهيم بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالخلة، فكيف يكون هو الفقر الذي وصف جميع الخلق؟ قال: وأنا أعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا كما نص عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه: تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الدارمي وإجماع الصحابة على أن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية بالقلب لا بالعين، وبهذا تجتمع أقوال الصحابة عائشة وابن عباس، لأن عائشة أنكرت رؤية البصر، وابن عباس أثبت رؤية القلب، وظن الناس أنهما يختلفان. والحقيقة أن ما أثبته ابن عباس حيث قال رآه بفؤاده لا يناقض ما نفته عائشة من أنها لا تدرك، أنه سبحانه لا تدرك الأبصار، أي في هذه الدنيا. كانت هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه أو بقلبه أو إثباتا أو نفيا ليست مما يضلل فيه الخلف، لكنه يقال فيها خطأ وصواب أو صحيح وضعيف. قال: اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما كنت خليلا من وراء وراء. خلة محمد صلى الله عليه وسلم أخص وأعظم. قال: وأنا أعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس استغفر الله بها ولا لم يجعلها لأحد. هذا الاعتقاد واجب، وهو من أئمة الصوفية مهم جدا، لأن كثيرا من هؤلاء الصوفية والغلاة في مشايخهم يعتقدون أن المشايخ يعلمون الغيب، والشيعة يعتقدون في علي والأئمة علم الجفر، وهو في الحقيقة لفظ آخر لعلم الغيب. كل ذلك كلام باطل مخالف لنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد يقال: فكيف والرسل قد أخبرت بغيبيات؟ يقول: أخبرت بغيبيات أنها تقع دون تحديد موعدها، وما حدد موعده ومكانه زمانا ومكانا فهو معلق بالمشيئة، كما علم الملائكة ما سيفعله العبد حين كتبوا في كتابي وهو جنين ما أجله ما رزقه ما عمله شقي أم سعيد. والأجل من المفاتيح الخمس، نقول كل ذلك معلق على مشيئة الله، إن شاء الله أمضى ما أعلمهم وإن شاء نسخ ذلك، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الكتب التي بأيدي الملائكة، العلم الذي عند الملائكة هو قابل للمحو والإثبات. الرسل أخبرت ببعض الآجال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مقتل أو مصرع فلان غدا إن شاء الله، ذكره معلقا بالمشيئة. وكذا قال صالح: قال تمتعوا في ذلك 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. كان لم يحدد متى أتوا فلان بالضبط وفي أي مكان، وإن أخبر بذلك فهذا معلق على مشيئة الله عز وجل. قال: وأنا أعتقد المسح على الكفين 3 للمسافر يوما وليلة لمدة. وهو يثبت ما ثبت في الأحاديث. لماذا ذكر المسح على الكفين ضمن وسائل الاعتقاد؟ قد فعل غيره كثير من ذلك. يقول: فعلوا ذلك لأنه تفرد أهل البدع بإنكار المسح على الخفين، فكان إجماع أهل السنة على المشروعية في الجملة دليلا لا بد من اعتباره. ولذا دخلت هذه المسائل التي لا يختلف فيها اختلافا سائغا في مسائل الاعتقاد، وهذا دليل على أن طريقة أهل السنة ظاهرة الخلاف، فإنه لا بد وأن يهدر الخلاف فيه، وإن كان في مسألة عملية أو اعتقادية. المسائل الاعتقادية التي تتعارض أدلتها ولا نص فيها ولا إجماع، إما يسع فيه الخلاف كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة المسح على الخفين في الجملة فلا يصح فيها خلاف، فإن عند السلف أهل البدعة من الشيعة هم الذين ينكرون. فلذلك كان ما ذكرنا من وضع هذه المسألة كما يضعون مسائل الأخلاق، مسائل السلوك وأعمال القلوب في العقائد، لأنها مسائل مجمع عليها. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. نعتقد الصبر يعني عدم الخروج على الحكام إذا كان الأئمة من قريش. الصحيح أيضا الصبر على غيرهم وإن لم يكونوا من قريش لدفع المفاسد التي تحصل للمسلمين. وكذا تربط هذه المسألة برعاية المصالح والمفاسد في الخروج وعدمه. المرد في ذلك إلى أهل العلم والخبرة التاريخية المتراكمة لأهل السنة تثبت أن الخروج دائما يأتي بمضرات، خصوصا ممن ليس له قوة ليس له شوكة أتباع، إنما قامت الدول التي خرجت على بعضها بوجود قوة وشوكة. أما الفتن التي وقعت فأكثر من أن تحصى. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والعيد. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا لما سئل أفلا قاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أقول أن هل يعد تغيير الشرع وتبديله مثل ترك إقامة الصلاة في الناس؟ نقول نعم إذا أمكن الخروج عليه بمفسدة أقل من مفسدة التبديل، ولكن هذه المسألة لابد أن تكون مبنية على تقدير صحيح للواقع، فإن الخطأ الذي وقع فيه الحسين رضي الله عنه خطأ تقدير الواقع الذي كان يعلمه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنهم أدركوا أنه مقتول، لأن النوعية التي اعتمد عليها في التغيير لا يعتمد عليها. ولذا دراسة المقاصد الشرعية والموازنات الشرعية والمصالح والمفاسد ثم دراسة الواقع دراسة صحيحة هي الأصل في هذا الموضوع، دون ذلك تقع الفتن والفساد ما لا يعلمون. قال: والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث نادى بها واجب. معنى هذه المسألة حيث نادى لها واجب، يقول معنا كل أن معنى هذه المسألة فيها خلاف مشهور، ولكن لما كان عامة السلف على القول بوجوب صلاة الجماعة عد ذلك من مسائل الاعتقاد اللازم، وهذه مسائل كثيرة. المتأخرون يختلفون فيها اختلافا واسعا، والسلف لا يكاد يعرف عنه خلاف، ونحن على طريقة السلف. السلف رضوان الله عليهم يقولون بوجوب صلاة الجماعة لا يكاد يجوز الصحابة ترك الصلاة بغير عذر، فلذلك اعتمد هذه المسألة. قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، خلافا لمن قال جمع الناس على التراويح بدعة. هذا القول محدث، ولذلك يشرع ويتأكد أن تصلى التراويح في جماعة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة. أما من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، فلا نزاع في التسمية. ومن هنا كان نقل هذه المسألة في مسائل الاعتقاد، نسميه كافر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كافر، فلا ينازع في ذلك. لكننا نقول: هل هو كافر كفر أكبر أو كفر أصغر؟ يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قوله مقدم على قول هؤلاء العلماء، ونحن نقول به قطعا: من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لا نزاع في التسمية، ولا يجوز أن ينازع في التسمية إذ سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا. ولكن هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذه مسألة أخرى. وقد نقل ابن قدامة رضي الله عنه عن ابن مسعود استحلاله لذبيحة غلامه الذي لا يصلي، ولذلك نقول أن هذا الأمر مما فيه خلاف مشهور، والذي قد يدعى فيه الاتفاق وليس كذلك. إذا دعا الإمام الشخص إلى الصلاة فأبى وقال: أنا أعتقد الوجوب ولن أصلي ولو قتلتموني، فيقتل على ذلك، مع أن هذا لم يقع أصلا ولا ولود له في التاريخ ولا يحدث كما قال شيخ الإسلام. فهذا الذي قد يقال أنه أن الخلاف فيه ضعيف أو شاذ، مثلا أن يحكم بإسلامه رغم صبره على القلب. لكن المسألة كما ذكرنا مبنية على أن التسمية متفق عليها، حكم الكفر ده كفر أكبر وكفر أصغر، هذا الخلاف فيه شهير جدا. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا استاذ حاتم؟ منور يا فندم. اهلا بخير. قال قدر شيخ قدر والله تعشى والله جزاك الله خير. بدي درس يا استاذ، بدي درس. قال: والشهادة والبراءة بدعة. معنى هذه الجملة التي أحدثها بعض الحكام في البراءة من دين الإسلام كإيمان، ما ينفعش والله ما ينفع. عاش والله. والشهادة على نفسه بكذا إذا خالف بيعة الحاكم الذي يذكرونه، الذي يأخذون البيعة ويؤكدون هذه الشهادة، يؤكدون هذه البيعات بالشهادة على نفسه بالكفر مثلا، وكذا بالبراءة الدين أو نحو ذلك. قال: والصلاة على من مات من أهل القبة سنة، وهذا لا نزاع فيه أيضا، خلافا لمن قال ننوي بالصلاة أنه إن مات مسلما. هذه المسألة حدثت بعد الفتن التي وقعت بعد الدعوة الوهابية، يقول تعميم الصلاة على أهل القبلة هذا هو الظاهر، طالما أنهم أهل الإسلام لا نعرف عنه غير ذلك، فلا نتكلم في كونه قد مات. يعني احتمل أن يكون مات، لا دخل له. هذا المنافق الذي صلى عليها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم كان أعلم النفاق وصلى عليه ثم نهي عنه لما كان أعلم النفاق. وأما من امتنع أو علم نفاق أصغر لا يمتنع، قال ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله منزلهم، وهذا يشمل المسلمين والكفار في التعيين، لا أننا لا نشهد على أهل الإسلام بالجنة وأهل الكفر بالنار على سبيل العموم ومن جهة النوع. أما فلان الفلاني فلا بد أن يكون فيه دليل في الجنة أو في النار. نقول من مات على الشرك فهو مخلد في النار أبدا الآبدين إذا كانت قبلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو عليه. قال والمراء والجدال في الدين بدعة، وهو الجدال غير مبني على الدليل، المراء الذي يقوم على تخطئة الآخر ومعارضته بأي طريقة وذكر الشبهات دون غرض الوصول إلى الحق الذي في الكتاب والسنة. قال وعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، الإبانة يعني يبينون الحق، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوف المعاصرين، يعني يذكر أن شيوخ المتصوفة هؤلاء كلهم على هذا الاعتقاد الواضح البين السلفي الذي يمكن أن نقول هؤلاء الشيوخ المتصوفة من عهد الأول كلهم على عقيدة السلف كما نقله المحدث. شيخنا في مقطع سقط. أه؟ في مقطع سقط وأنا أعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقرة سقطت فعلا. قال وأنا أعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، هذا يعني في تفصيل ما وقع، لأن كثيرا منهم زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وما صح من ذلك فهم فيه معذورون، لذا نقول أمرهم إلى الله أي في تفاصيل ذلك. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن علي رضي الله عنه، يعني لو قال إنسان من الطائفة الواقفة مثل سعد وابن عمر وأسامة هم أول الذين على الحق كما يرجع شيخ الإسلام، ومن قال بل معاوية على الحق كما يقول معاوية وعاص وعبد الله بن عاص ومن معهم من قاتل من الصحابة والتابعين يقول هذا أيضا لا يضلل فيه الناس. لكن الصحيح والكل الصواب إن شاء الله أن علي رضي الله عنه هو الأقرب للصواب والحق، أدنى الطائفتين الحق، وأن من خالف عليا فهو، وأن من قاتله قتله وهو له ولي لما صح في الأحاديث. لكن ذلك مغمور في جنب حسناتهم، وخاصة أنهم اجتهدوا كان منهم مجتهدا قال اقترحتم على ثم ترحم على عائشة ولا تتربى عنها هذا في أحد أهل السنة رافضة والذين يسنون ويطعنون في دين سلطان وفي القرآن بعد تبرئتها. قال والقول فوضي هكذا في الاسم والمسمى البدعة أعلم لا سلف دون الله عليه، وإن كان حقيقة إذا احتاج الناس إلى ذلك بس أن نقول أن اللفظ غير المرفوض، فالتلف التلفظ الذي هو فيها من النعم دي، أما الملفوظ فهو كشمل الملفوظ والتلفظ. لكن الجهمية الذين يأخذون اللفظ بالقرب لأن الله لا، لكن أن كلمة اللفظ كلمة مشتركة تحتمل معنى صحيحة معنى باطلا، فلا يجوز إطلاقها في الأمر مبتدا. من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. الصواب أن كلام الرب لا يستحب الاسم والمسمى، الصحيح فيها أن لا يقال الاسم هو المسمى ولا غيره، بل يقال الاسم للمسمى، والاسم يطلق ويراد به المسمى. وأكثر الإطلاقات فيها إطلاق الاسم والمراد به ليس الكلمة بل الذات المسمى بالكلمة. فإذا أسماء الله، إذا دعوت الرحمن فقد دعوت الله، أنت أطلقت الاسم وأردت المسمى. قال والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، وصدق لأن هذه ألفاظ مجملة لا بد فيها من التبييض والتفصيل. فالإيمان الذي هو الشرائع التي أنزلها الله في كلامه من كلامه عز وجل ومن أوامره أمره سبحانه وتعالى غير خلقه. وأما الإيمان الذي يقع في قلوب الناس وأفعالهم القلبية من التصديق والانقياد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالأعمال كلها مخلوقة أفعال العباد. ولكن كان القول بدعة لأن إطلاق الكلام في الإيمان يشمل الأمرين، يشمل فعل العباد كما يشمل ما تكلم الله به من هذه الشرائع. قد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين المجملة غير استفصال، إن تقدم القول من مشايخنا المعروفين أهل الإبانة والديانة سبق شرحها. إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته الطائفة نسب ما نسبوا إليهم ما قد تخرصوا. قال ما تخرصوا من القول إما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، يعني بعض الصوفية نسبوا كلامه غلط، الآن كله اللي فات يخلف النسب، زي ما قلنا من الصوفية يدعو علم الغيب في الأولياء ونحو ذلك، فلذلك تخرص دخرص وتخمين، والمذهب مذهب المتصوفة بريء من ذلك. إلى قال قرأت لمحمد ابن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب ذلك إلى أهل طبرستان باختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائل في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منه. كأن ابن جرير رحمه الله لا كل الصوفية اللي في بلده يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة ويقولون أن الناس بيشوفوا ربنا وليس الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم كما أثبتها هو، وإن لم يبين أن تكون بالقلب أم بالبصر. لكن الصوفية اللي هم مبتدعين يثبتون الرؤية في الدنيا لأحد المتصوفة وأحد الأولياء، فهو بيقول أنه جاهل أقوال المخلصين من الطائفة، إن الأمر ده ليس عندهم وليس إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن الراجع أنه رآه بفؤاده ولم يقرأه بقلبه. قال وكان من نسب إليه ذلك القول، بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، الله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ عايز يقول إن هو نفسه عبد الواحد بن زيد يعني مشكوك فيه، ليس بالإمام الكبير، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائر في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين وصدق في ذلك وأصاب رحمه الله. وأعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه راجع عنهم وهو خاسر وحسير. الدفاع عن الصوفية بالمرموزات والإشارات، والله إنها كانت سببا في كثير من الانحرافات، لأن الإلغاز القول المبهم المحتمل أقوالا ومعاني مختلفة يترتب عليه دائما الانحراف في الفهم وتعسير العلم وتغوير مناهج السلوك، ولا أحسن الرجوع في ذلك إلى الكتاب والسنة. ودفاع عن الطائفة بهذه الرموز وأنهم لم يفهمها من دخل فيهم ممن ليس منهم، عشان كده يبقى خاسر وعسير، دفاع ليس بجيد. وأظن أن الإمام أحمد رحمه الله إنما استنكر على المحاسب أمثال ذلك الله. قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، وقال كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ قال لم تره أبصار تحديد أعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. كما هو كده رؤية القلب بمعنى العلم، ليست الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لأننا نثبت الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه خاصة، ليست رؤية علم، فإنها كانت موجودة عندما أيقن بالوحي، بل كانت موجودة بالتوحيد الذي كان منه قلب ذاته. وإنما خلق الله له الرؤية في قلبه، وقد رآه في المنام حقيقة، رؤية حقيقية. وأما رؤية غيره من الناس في المنام بربه عز وجل فهي إنما هي مثال، وعلى ضرب المثل لا على الحقيقة. الحقيقة التي صمت. قال هذا قول آئمتنا، وتبدون الجهال من أهل الغباوة. قال وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ذكر ذلك في حجة الوداع، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله. وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلكون من الديانة. ما أهم هذه المسألة وما أخطرها صدورها من مثل هذا الإمام الصوفي، يبين لنا كفر من نسب من المنتسبين إلى الصوفية أن الرجل الولي والعالم يباح له ما يحرم على غيره، وأنه لا تسقط عنه الفرائض ولا تجب عليه الصلوات إذا وصل إلى الغاية، وغير ذلك من الكفريات. والذي يكفره هو إمام أكبر الأئمة رحمه. وأن مما نعتقد ترك إطلاق تسمية العشق على الله. يا سلام، ما أحسن هذا الكلام، خصوصا في زمن الذي يتناقل الناس فيه قواعد العشق الأربعة. الشيخ العزبي رحمه الله يستنكر ذلك، ترك إطلاق تسمية العشق على الله، وبيّن أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. قال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلال، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، أخف عند هذا القدر فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.